قال رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهذه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال الحديث موصولا حول الشيعة، تحصينا لشبابنا المسلم من خطر داهم بدأ يستشري في أوساط الأمة الإسلامية، مع أنه قديم لكن اختلف هذا الوقت عن ذي قبل، وذلك لقيام دولة شيعية لها كيانها ولها إمكاناتها حتى في بلادنا التي ينتشر فيها مذهب أهل السنة. بدأ للشيعة وجود ونفوذ، فما كانت الشيعة تستطيع أن ترفع رأسا ولا أن تعلن قولا في أرض الحجاز، لكن الوضع اختلف واستغل الظروف الأخرى في بلاد كثر من أجل أن تنشط الشيعة مرة أخرى، مستغلة كل الإغراءات التي لها رنين وبريق. وأعني بإغراء له رنين كالمال، وإغراء له بريق كالنساء. ولما كان الإغراء هنا أو هناك، وجدنا في كتاب ربنا العظيم ولا تقربوا، قال في أمر المال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولماذا لا تقربوا ولم يقل لا تأكلوا ولا تأخذوا؟ لما للمال من إغراء ورنين. وقال في أمر النساء والشهوات ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كما قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فجاء بعبارة ولا تقربوا التي يعبر عنها بممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب والتصوير، أنت أمام منطقة عسكرية، فما بالك بقضايا لها إغراؤها ولها بريقها. فجاء القرآن لا تقربوا، لكن هذا الذي حذر منه القرآن بهذه الصيغ ولا تقربوا استغل في نشر المذهب الشيعي مع كامل الأسف. ولذلك رأيتنا نتحدث عن المتعة، وربطت بينها وبين ما يسمى عند الناس الآن أو عند الشباب أو في الجامعات وما هو على شاكلتها بالزواج العرق. قلت وما هي إلا صورة من نكاح المتعة مع تغيير الأسماء والتلاعب بالألفاظ. وأما إن شئت المال فبالحقائب الكبيرة وليست الصغيرة، من أجل أن تكون ناصرا لدين الشيعة أو داعيا لهم أو متشيعا معهم. فنعوذ بالله من الباطل وأهله، ونسأل الله الثبات على الحق، لأنه لو جعلت جبال الدنيا ذهبا وعرضت عليك في سبيل أن تتخلى عن دين الحق الذي أنت عليه، فليست هذه الجبال الذهب بشيء أمام نعمة الإسلام وأمام نعمة الحق الذي تدين لله عز وجل به. وأيما كان الأمر ترغيبا أو ترهيبا، فينبغي على المسلم أن يعرف الحق وأن يتمسك به وأن يسأل ربه التثبيت عليه. درس الليلة تتمة لما بدأته عن القضايا العقدية عند الشيعة التي بعد أن بينت الأركان الستة عندهم تحدثت عن قضايا أخرى تمثل أصولا وعقيدة عند الشيعة. وآخر كلام كان في الدرس السابق عن المتعة، وأظن أنني تكلمت عنها بقدر أحصن به الشباب المسلم من أن يقع في هذا المأزق. لكن المتعة عند الشيعة فيما أكثر فيه يمكن أن نفرد لها محاضرات ونكتب فيها مجلدات. وبعد أن بينت أدلتهم من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أئمتهم، ثم وقفنا عند الاستدلال بالآية مع الرد عليه، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقد اتضح وجه الحق في الآية بفضل الله عز وجل، يحلو لي على مضض أن أكمل هذا الكلام الذي هو عبارة عن فضائح أشبه ما تكون بالكتب التي كتبت فيما تذكرون، مثل كتاب يقال مثلا فضائح الكنائس، فضائح كذا، فضائح كذا. الفضائح في المجتمعات موجودة، لكن أن تلصق باسم الدين فهذا أمر مشين. أن ينتشر الزنا هذا أمر يتحدث عنه الناس، انتشر الزنا، عم الربا، كثر الخنا، الناس يتكلمون عن أمراض المجتمعات. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكثير من هذا عند الحديث عن علامات الساعة، لكن أن تكون هذه الجرائم الأخلاقية والاجتماعية ملتصقة بالدين، يعني الزنا يصبح حلالا باسم الدين، اللواط أو الشذوذ الجنسي يصبح حلالا باسم الدين، دعارة علنية ليست سرية حلال باسم الدين، هذا الذي لا يكون أبدا. دعارات موجودة، شذوذ جنسي في الأفلام وفي الواقع موجود، زنا موجود كجرائم يتكاتف الكل في محاربتها، لكن أن تصبح دينا هذا هو الشيء الذي يشيب من هوله الولدان. وأنا كنت أظن أن اليهود وراء هذا الفساد المنتشر، انتشار الزنا، انتشار الشذوذ الجنسي وما شاكل من الفواحش والموبقات، حتى رأيت أن هذا عند الشيعة فتعجبت، ولكن لم يصل بي العجب لأن المنبع واحد. فلست أدري هل أخذت الشيعة من اليهودية أو أخذت اليهودية من الشيعة، أو هو التكاتف والتعاون على الهدف الواحد. درس الليلة يمكن أن نسميه وشهد شاهد من أهلها. هذا الشاهد هو الملقب بالسيد، وهو لقب وليس اسما، السيد حسين الموسوي الذي كتب على غلاف كتابه لا مظله الشريف من علماء النجف، وكتابه بعنوان لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. هذا الرجل من كبار علماء الشيعة، وأنا لست أدري هل خرج عن تشيعه أم أنه لا يزال في شيعته وعلى تشيعه، وإنما كتب ما كتب بمحض الحق الذي وصل إليه ومن باب النصيحة لقومه. فمثاله كرجل من أهل السنة والجماعة لا تعجبه أحوال كثيرة تلصق بأهل السنة والجماعة فيقوم يهاجم ويرد ويوضح. فلعل هذا الرجل من هذا النوع من العلماء الذين أرادوا الوصول إلى الحق وأرادوا إنصاف الحقيقة، وذلك لأنه إذا تكلم عن الأئمة قال أئمتنا عليهم السلام، يعني بنفس العبارات التي يقولها أهل الشيعة، وهو يدافع عن معتقده بغض النظر هل لا يزال متشيعا أو ارتد عن تشيعه وعاد إلى الحق وإلى الصواب. هذه مسألة ليست يعني أساسية في القضية، لكن الشاهد أن الرجل يريد الوصول إلى الحق ويريد أن يبرئ ساحة الدين وخاصة الدين الشيعي مما نسب إليه أو زوره المدافعون على الأئمة وعلى الدين. ففي حديثي إليكم عن نكاح المتعة توصلنا إلى بيان تحريم نكاح المتعة في يوم خيبر. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية، وكان هذا الحكم ناسخا لما قبله حين أبيح نكاح المتعة في فترة من الزمان. لكن تأويل علماء الشيعة لهذا النص وهو عندهم معروف لديهم قالوا نعم حرمت في يوم خيبر، بمعنى انحصر التحريم في يوم خيبر، وهذا أمر عجيب لكن ليس مستغربا من أناس تأولوا الكثير من الآيات وكذبوا الكثير من الأحاديث وادعوا على أئمتهم ما ادعوا، ليس مستغربا أن يتأول الحديث على أنه حكم نكاح المتعة يوم خيبر، يعني يوم خيبر فقط، وبعد العودة إلى البيوت وإلى الزوجات يعودون إلى الاستمتاع مرة أخرى، وهو أمر مخلوق، لأنه إن كان أبيح نكاح المتعة في فترة أي قبل يوم خيبر فكان يباح للصحابة وللمسلمين في الأسفار ومع الغدرات ومع البعد عن النساء والبيوت، لكن أن يحرم عليهم وقد خرجوا للغزوة ثم إذا عادوا من الغزوة إلى بيوتهم والتقوا بنسائهم أبيح لهم نكاح المتعة مرة أخرى، هذا يعني تأويل فاسد لا يخفى على من عنده مسحة من عقل. ويؤكد هذا ويظهر عليه أن تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية مجمع عليه على أنه حرم من ذلك اليوم من يوم خيبر وإلى يوم الناس هذا وإلى أن شاء الله، أكل لحوم الحمر الأهلية حرام وهم يعلمون هذا، فلماذا جعلوا تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية دائما مستمرا وقصروا حرمة نكاح المتعة على يوم خيبر فقط؟ وهل كان الصحابة سيتركون الغزوة ثم يستمتعون حتى إنه يقع التحريم في يوم خيبر؟ على كل حال هذا الرجل يريد أن ينصف ملته ومذهبه ويرد على مثل هذه التأويلات الفاسدة ويدافع عن الأئمة. يقول سألت الإمام القوطي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر وعن قول أبا عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن قول أمير المؤمنين عليه السلام في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط، لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. أما قول أبي عبد الله السائل فقال الإمام القوطي: إنما قال أبو عبد الله ذلك تقية. يقول: وهذا متفق عليه بين فقهائنا. قلت، والكلام للسيد حسين الموسوي: والحق أن قول فقهائنا لم يكن طائبا، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحب التحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة. فدعوى تخصيص تحريم المتعة ليوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل، خصوصا وأن حرمة حوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي عليها العمل إلى يومنا هذا. وفوق ذلك، لو كان تحريم المتعة خاصا بيوم خيبر فقط لورد التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفس تلك الحرمة على أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب. فكيف تحرم في تلك الحروب والمقاتل وهم أحوج إليها، خصوصا وأن القوم في غربة من أهلهم وعما ملكت أيمانهم، ثم بعد تباح في السلم؟ فبأي منطق هذا؟ وبأي عقل؟ إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام، هو يقول إن معنى قوله عليه السلام يقصد أمير المؤمنين عليه، أنها حرمت يوم خيبر، أي أن بداية تحريمها كان يوم خيبر. أما أقوال فقهائنا إنما هي تلاعب بالنصوص لا أكثر، هذا كلامه. فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان، نزل حكم بحرمتهما يوم خيبر وهو باق إلى قيام الساعة، وليس هناك الداع لتأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات والفاتنات والنساء للتمتع بهن والتلذذ بهن باسم الدين وعلى حساب الدين. أما إن قول أبي عبد الله عليه السلام في جوابه للسائل كان تقية، أقول إن السائل كونه من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية، خصوصا أنه يوافق الخبر المنقول عن الأمير عليه السلام في تحريم متعة يوم خيبر. إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا، يقول إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة ولو بألف امرأة في وقت واحد. ثم يقول: وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري. يقول: جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت واقتنت أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخرتها البنت أن السيد المقهور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها إذ أخبرت ابنتها بأن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها بالقصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو. ثم جاءتني مذكرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه، يقول إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدا، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيها أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه وغير ذلك. يقول وفي إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها، وأين هذا من قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج. فلو كانت المتعة حلالا لما أمره الله بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج، بل أرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلا من المخوص والتحرق بنار الشهوة أو الوقوع في الحرام. قال تعالى ومن لم يستطع منكم أحد أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تقدروا خير لكم والله غفور رحيم. فأرشد ربنا الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا ما ملكت أيمانهم، ومن عجز حتى عن ملك اليمين أمره بالصبر ولو كانت المتعة حلالا لأرشده إليها. ثم هو ينقل من كتبهم وعن أئمتهم هذه النصوص فيقول ولا بد لنا أن ننقل نصوصا أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة. عن عبد الله بن سلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، لا تدنس نفسك بها بحار الأنواع. وهذا صريح في قول أبا عبد الله عليه السلام أن المتعة تدنس النفس، ولو كانت حلالا لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق عليه السلام بذلك فصرح بتحريمه. عن حمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة فروع الكافي ووسائل الشيعة. وكان عليه السلام يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة، يقول أما يستحي أحدكم أن يرى موضعا فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه، أما يستحي أحدكم أن يرى موضعا فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه في كتاب الفروع ووسائل الشيعة. يقول لما سأل علي ابن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فأجابه ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها في كتاب الفروع والوسائل. نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم، ولهذا لم ينقل أن أحدا تمتع بامرأة من أهل البيت عليه السلام، فلو كان حلالا وفعلنا. ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر عليه السلام يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعل أن يتمتع، فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه في كتاب الفروع للذات وكتاب التهذيب. يقول وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم والسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام. والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة إن كان طالبا للحق محبا له لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام، وما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها بل ولا شيئا منها فيما مضى. هذا كلامه. ثم يقول: إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم. ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة إن حققت للفرد مصلحة واحدة افتراضا فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها في اللقاءات الماضية وقد قرأتها عليكم في المحاضرة السابقة. ثم يقول: إن انتشار العمل بالمتعة ذر إلى ما هو شر منها وأعظم جرما وأكثر فسادا، جر إلى ما يسمى بإعارة الفروج. إعارة الفروج مثل ما تعير واحدا كتابا من كتبه. إعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر تحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. يقول: فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أو دع معه عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختار، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره، والسبب معلوم، حتى يطمئن الزوج على امرأته لأنها تزني في غيابه، يريد أن يطمئن عليها أنها لا تزني في غيابه. ما شاء الله. وما بعده عندما أرى زوجته وصائب، هذا هو الإحسان، هذا هو الدين، شيء عجيب. والسبب معلوم، حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه، لعله أراد أن تزني مع من لا يعلم أو من لا يرضى. إنما ما دام بالتراضي هي راضية وهو راضي، أنت مالك يا آخي؟ وبدل ما يبقى الزوج آخر من يعلم، يبقى أول من علم وأول من أمر وأول من أباح، والمهم هذا اسم الدين. وحتى ينجي امرأته من الوقوع في الزنا. الله أكبر. يقول: وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج. إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا إكرامه، فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء. طيب، على إنه مثلا زي المجتمع الغربي ممكن ناس ما عندهم سبيل، وليس بعد الكفر ذنب، وما في بحث عن حلال ولا حرام، ممكن على طريقة الحفلات الجماعية والجنى الجماعي والجماعة اللي يرقصوا بعدين يبدلوا الجزم مع بعض، واللي تطلع جزمته من يعني ولا جزمة امرأته مع مين، زي الحاجات اللي تيجي في الأفلام وبتاعت المجتمع الغربي. الحاجات دي عند اليهود بينشروها زي النار في الهزيل، انما تبقى عند الشيعة باسم الدين. بعد ما حسن الامام الشيعي يقول هذا الذي يصنعونه من اعارة الفروج، يقول بالنص: وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها الى الامام الصادق عليه السلام والى ابيه ابي جعفر سلام الله عليه. روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، لا بأس به، له ما أحل له منها، له ما أحل له منها. إن أحل له نصفها يبقى النصف، ربعها الربع، الكل الكل. إعارة الفروج منها، لكن أن ينسب إلى الدين وتكون فيها روايات عن أئمة الشيعة كهذه الرواية. قال: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته. قال: نعم، لا بأس به، له ما أحل له منه. كتاب الاستبطاء وروى الخليلي والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فرددها إلينا. الكافي الفروع للاستبصار. قلت، والكلام للسيد حسين المسوي: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قال هذا الكلام، ما أنا بمصدق. عشان يبقى في إمام من الأئمة يبيح إعارة الفروج ويستحل الزنا، هذا أمر لا يقبله عاقل ولا من عنده مدحة عقل ولا مدحة دين. يقول: إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقول مثل هذا الكلام الباطل، أو أن يبيح هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع. بل هذه هي الدياسة، إن لم تكن هذه الدياسة فماذا يكون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة ديون، مع أن الدياسة تكون في أقل من هذا، فكيف برجل يسلم امرأته لرجل طواعية إكراما له وتحية وتقديرا؟ يقول: ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابرا عن كابر، فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن تشريع إلهي. فهل يعقل هذا يا قوم؟ يقول: في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره، مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيرا فما وجدنا دينا من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه، فكيف يحله الإسلام؟ فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟ ثم يقول: زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره، ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضا استمر العمل عليه، وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث. كانت الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرؤ منها بل ومهاجمتها أيضا. فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها الثورة البائسة، وألف كتبا وبحوثا ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها. وقال السيد جواد الموسوي: إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الاسم، وكان آية الله العظمى السيد محمد كاظم شريعة ماداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام. وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ونفروا منها. يقول أيضا: ومما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفروج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة، منهم السستاني والصدر والشيرازي والطبقبائي والبروجرودي وغيرهم، إذ لا غيبة في فاسق. وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. يقول: إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع، وألا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دسه الدين ونشره بين الناس. وطبعا الأصابع الخفية معروفة، إنما هي الجذور اليهودية المشتركة بين الشيعة واليهودية. يقول: ولم يقتصر الأمر على هذا. لسه في أكثر من هذا. لم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواطة بالنساء، ورووا أيضا روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم. فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعقور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبورها، قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، كتاب الاستبطار. وروى الطوسي أيضا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبورها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله. قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج. فلك أن تتأمل كيف يستدل بكتاب الله، وكيف يفهم، وكيف يؤول الآية: فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الفرج موضع الولد موضع الحرف. يقول: لا، هذا للولد فقط، هذا للولد، يعني يقصر فأتوهن من حيث أمركم الله على الولد، إنما المتعة يعني أي مكان. طيب، وبعدين يأتي للآية يسأل عن الشذوذ، عن اللواطة. لذلك شيء عجيب، يعني إنه يكون الآن في تشريعات وتوافق عالمي على إباحة الشذوذ الجنسي بكل صوره بما فيه اللواطة، سواء كانت بالنساء أو كانت بالرجال. فيقوم يرد إمام من أئمة الشيعة إنه هذا في كتاب الله، أحل ذلك آية من كتاب الله، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طب ده هو يقول لهن أطهر لكم، يعني تزوجوا بناتي واتركوا مسألة الشذوذ الجنسي، اتركوا مسألة اللواط بالرجال. يقول لك: لا، هو علم أنهم لا يريدون إلا الأدبار، فقال لهم: هؤلاء بناتي. ويبقى أدبار النساء أولى. هذا دين الشيعة، وفي قضايا دون القضايا الأخرى الكبيرة التي هي الكفر الصراح البواح. يقول: وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسأله. قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها. قال: نعم، ذلك له. يقول السيد حسين الموسوي: لا شك أن هذه الأخبار، أي التي نقلها عن الأئمة والتي رووها عن أئمتهم، يقول: لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن، إذ يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا قال الله فاعتزلوا النساء في المحيض، لو كان إتيان الدبر حلالا أو مباحا لأمر القرآن باعتزال الفرج فقط، ولقال فاعتزلوا خروج النساء في المحيط، ولكن لما كان الدبر محرما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأذار في محيط النساء بقوله ولا تقربوهن. ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته، فقال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع طلب الولد، إنه الحرث وليس الفرث، ليست الأدبار ولا محل النجاسات ولا مكان الأمراض والقاذورات. إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج، في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، فهذا في طلب الولد، فمفهوم الرواية إذن تخصيص الفروج لطلب الولد. وأما قضاء الوطر والشهوة فهو في الأدبار كما زعموا، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم. يقول صاحب الكتاب وهذا غلط، لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة أيضا، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول وأبو عبد الله أي الذي نقلت عنه الرواية أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل، ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لأنه قد علم على الافتراض المذكور أن الإتيان يكون في القبل والدبر وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه، فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها. ولكن لما كان أحد الموضعين محرما لا يجوز إتيانه والآخر حلالا احتيج إلى بيان الموضع الذي يجب أن يؤتى، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث، والحرث هو موضع طلب الولد، وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر أيضا. ولكن كأن الدين أصبح أفلام جنسية لإباحة الشذوذ الجنسي، فأقول إن تفسير قول الله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واضح، وقد ورد في آية أخرى في قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. وقطع السبيل هنا لا يعنى به ما يفعله قطاع الطرق، لا، وإنما معناه أيضا قطع النسل في الإتيان في غير موضع طلب الولد أي في الأدبار. فلو استمر الناس في إتيان الأدبار أدبار الرجال والنساء وتركوا طلب الولد لانقرضت البشرية وانقطع النسل. فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضا، وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها، ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا عليه السلام، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه. يقول إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة، وبالذات الإمامية الاثنى عشرية. يقول وأعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى بل وفي كل مكان يمارسون هذا الفعل، وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل، وقليلا ما يأتي امرأة في قبولها. وكلما التقيت مع واحد من السادة وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في الأدبار أو حله فيقول لي بأنه حلال ويذكر الروايات في حليتها، ومنها الروايات التي تقدمت الإشارة إليها. ولم يكتفوا بإباحة اللواطة بالنساء، بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان. ثم راح يذكر قصصا أعفي أسماعكم من ذكرها. نقل رواية أنه نسب رجل إلى إمام: إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر، وحرم عليه أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، ويقول له زواج اليهودية أو النصرانية وأنت في بلاد الغربة حرام، يقول له طيب تزوج مسلمة، يقول له ما فيش، يمين شمال قال له خلاص يجوز لك نكاح الذكر. لست أدري. يقول بعد أن نقل هذه القصص: لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث، وما سمعناه أكثر بكثير، حتى إن صديقنا المقدار السيد عباس جمع حوادث كثيرة جدا ودونها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابها، وهو ينوي إصدارها في كتاب أراد أن يسميه فضائح الحوزة العلمية في النجف، لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة، أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجري وراء الكواليس ولا يعلمون ما يفعله السادة، فيرسل أحدهم امرأته أو ابنته أو أخته لغرض الزيارة أو لطلب الولد أو لتقديم مراد للحسين، فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر باسم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا حلال وهذا حلال وهذا حلال، أين الحرام؟ هذا شيء عن دين الشيعة وغيظ من فيض من معتقداتهم فيما ارتبط بالمعتقدات وفيما ارتبط بالسلوكيات. ولهم عقيدة عجيبة تسمى عقيدة الطينة وعقيدة النياحة وعقائد أخرى بخلاف ذلك وأعمال من وراء ذلك هم لها عاملون. ما زلنا نستوضح عالما مجهولا كان خفيا علينا، كنا نظن به خيرا، كنا نراه مذهبا، كنا نظنه دينا، لكن الحقيقة مرة وأمر مما نتصور. كان لا بد من هذا البيان وذاك التبيان تبصرة لشبابنا وتوضيحا للحقائق، مكتفين بهذا القدر مما لا يحصن الطول فيه لأنه يثيء السمع ولا يسر الخاطر ولا الفؤاد. لكن ما باليد حيلة في وقت انتشرت فيه الفواحش، كنت أظنها قد انتشرت عن طريق الإعلام وعن طريق الغرب وعن طريق اليهود، لكن أن ينتشر هذا الفحش وذاك التفحش باسم الدين، أو ينسب هذا إلى التشيع والشيعة ينسبون إلى الإسلام ويحسبون من المسلمين، هذا الذي ينبغي أن نبرئ ساحتنا وأن ندافع عن ديننا وأن نحصن أنفسنا وإخواننا من كل هذه المزالق وتلك الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.